وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه مراجعة إن شاء الله تعالى على القسم الأول من أقسام التوحيد حسب تقسيم صاحب سلم الوصول. أحد يقرأ شيء من المتن؟ أحد يقرأ؟ تفضل. كما تحب، كما تحب. قال رحمه الله: سلم الوصول في العلم المسؤول في توحيد الله واتباع رسوله. أبدأ بسم الله مستعينا وراض به مدبرا معينا، الحمد لله كما هدانا إلى توحيد الحق وجل لنا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأسأله رشده فيما قضى، وبعد من جل عن عيب وعمل القرآن، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، وصوره إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. وبعد، هذا النظم في الفصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من كتاب سؤله من جسدي، فقلت مع عددي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، بل خلق الخلق. حسبك، جزاك الله خيرا. مما تقدم ذكره معكم في نقل كلام أهل العلم على هذه الأبيات، الكلام على مباحث البسملة. فابدأوا بسم الله مستعينا. تقدم معكم أن البسملة تبحث في كثير من العلوم، فتبحث في علوم القرآن، وتبحث في القراءات، وتبحث في أصول الفقه، وتبحث في الفقه، وبسملة لها أحكام منتشرة في الفقه، كما هو في بسملة في أول الوضوء وفي الغسل والتيمم، عند الذبح، عند الجماع، عند الصيد، عند دخول الخلاء، وتقدم ذكر طرف من هذه المباحث في الشرح. ومن مباحث المسألة البسملة أيضا، هل هي آية في أول كل سورة؟ وأيضا هل هي آية من الفاتحة تبطل الصلاة بتركها عند من قال وجوب قراءة الفاتحة؟ وتقدم الكلام على هذه، على بعض هذه المباحث شيء من التفصيل. ومن المباحث المتعلقة بالبسملة قد بحثها الشيخ حافظ حكمي في المعارف، مبحث الاسم والمسمى، الاسم والمسمى. وتقدم معكم أن السلف كرهوا الخوض في هذه المسألة، وأن الطبري رحمه الله تعالى في كتابه صريح السنة ذكر أنها من الأحماقات الحادثة، وأن الصمت عنها زين، وأن الكلام فيها شيء. وتقدم أن جمهور أهل السنة ماذا يقولون في مسألة الاسم والمسمى؟ جمهور أهل السنة ماذا يقولون فيها؟ مسألة الاسم والمسمى ماذا يقول جمهور أهل السنة فيها؟ لا، جمهور أهل السنة يقولون فيقولون أن الاسم للمسمى، فالاسم للمسمى، وهذا يدل عليه القرآن والسنة كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وقال فله الأسماء الحسنى، وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة. وتقدم بسط هذه المسألة بشيء من التفصيل في الشرح. فجمهور أهل السنة يقولون أن الاسم للمسمى كما دل على ذلك القرآن والسنة. وتقدم أيضا في الشرح الكلام على الاستعانة، بدأ بسم الله مستعين، وسيأتي مرة أخرى في كلام على توحيد الألوهية إن شاء الله تعالى. وتقدم الكلام مرارا عن الفرق بين الحمد والثناء والشكر والعلاقة بينهما، بين الحمد والشكر، شيء من التفصيل. قدم الكلام على الرضا، واستعينوه على نيل الرضا أيضا بشيء من تفصيل. ونقلنا كلام أهل العلم على معنى اسم الله اللطيف عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وأستمد لطفه فيما قضى. ماشي يا شيخ مصنف. شيخ مصنف عاوز نعيد المسائل تاني بشيء من الاختصار. فمن معاني أسماء الله اللطيف إيش متولي؟ كنا ذكرنا في الشرح أن العلماء يذكرون في معنى اسم الله اللطيف ثلاثة معاني، معنيان يرجعان إلى الذات ومعنى يرجع إلى الفعل، معنيان يرجعان إلى الذات ومعنى يرجع إلى الفعل. فالمعنيان اللذان يرجعان إلى الذات أن اللطيف هو الذي يدرك خفايا الأمور ودقائقها، يدرك خفايا الأمور ودقائقها. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف، يأتي بها الله. فمن المعاني التي ترجع إلى الذات أن الله عز وجل لا يدرك خفايا الأمور ودقائق الأمور. والمعنى الثاني الذي يرجع إلى الذات أن اللطيف هو الذي جل أن يدرك كيفية للطفه عز وجل. قال تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف. الله عز وجل يقول ولا يحيطون به علما. المعنى الثالث من معاني اللطيف يرجع إلى الفعل. فاللطيف هو الذي يسوق إلى العباد ما ينفعهم من حيث لا يعلمون. إن ربي لطيف لما يشاء. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. فالمؤلف لما قال أستمد لطفه فيما قضى، اللطف المستمد هنا هو اللطف الراجع إلى الفعل. اللطف الراجع إلى إيه؟ إلى الفعل. طولنا الكلام في الشرح على مثل هذه المعاني، فارجعوا إليه، ارجعوا إليه. كلام عن الرضا وتعلق به طولنا الكلام فيه. قال وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. ونقلنا كلام أهل العلم باختصار عن اليقين. واليقين كما ذكر العلماء منزلة من المنازل القلبية العالية. والعلماء يذكرون أنها من أوائل المنازل المذكورة في القرآن بعد الفاتحة. ففي الفاتحة منزلة الاستعانة ومنزلة العبادة. ومن أوائل المنازل منزلة اليقين، وبالآخرة هم يوقنون. تكلمنا أيضا في الشرح عن اليقين. صلى عليه ربنا ومجدا. نقلنا فيها كلام أهل العلم عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ونقلنا أقوال أهل العلم في قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أقوال أهل العلم في التفسير. ونقلنا لكم في الشرح أربعة أقوال، والأقوال فيها كثيرة، منها ما هو صواب ومنها ما هو مرجوح. قال رحمه الله تعالى: وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، إلى آخر ما ذكر. وهذه الأبيات فيها مسألة الميثاق، فيها مسألة الميثاق. وتقدم أن الميثاق ذكر في أكثر من آية، الميثاق جاءت العموم ذكر في أكثر من آية. فأخذ الله الميثاق على النبيين فما آتيتكم من كتاب وحكمة، وأخذ الميثاق على الذين أوتوا العلم ليبيننه للناس ولا يكتمونه، وأخذ الميثاق على اليهود وعلى النصارى. أخبر عز وجل أنهم لقبوا المواثيق في آيات كثيرة. فالميثاق في الشرع له صور كثيرة ومعاني مختلفة، لكن الميثاق الذي يقصده المؤلف رحمه الله تعالى هو استخراج ذرية آدم من ظهره واستنطاقها ويشهدها شهادة مقالية على نفسها بأن الله عز وجل هو ربها وخالقها. هذا الميثاق الذي أقصده المصنف، استخراج ذرية آدم من ظهره واستنطاقها ويشهدها شهادة مقالية على نفسها بأن الله عز وجل هو ربها وخالقها. وهذا الميثاق بهذا المعنى الذي سمعتم اختلف العلماء هل دل القرآن عليه أم لا. أما السنة فقد دلت في أحاديث على هذا الميثاق، زار جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الأحاديث متواترة. إذن السنة دلت على هذا الميثاق بلا إشكال، لكن هل دل عليه القرآن أم لا اختلف العلماء، فتقدم ذكره. وخلاصة البحث، خلاصة البحث أن المواثيق في المعنى الذي ذكره المصنف وما يتعلق به ثلاثة، أن المواثيق ثلاثة: ميثاق في ظهر آدم، ميثاق في ظهر آدم، ودليله في الصحيحين أن الله عز وجل يقول لعبد من عباده: لو أن لك في الأرض من شيء، أو قال: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. حديث الصحيحين وغيرهما. فهذا الميثاق في ظهر آدم لا إشكال فيه، ودل عليه الحديث كما في الصحيحين. الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، وهو أنه لا يولد مولود إلا على الفطرة، وأحاديثه كثيرة. الميثاق الثالث ميثاق الرسل، والحجة لا تقوم على العباد إلا بميثاق الرسل. من المسائل التي تفرعت على مسألة الميثاق أو هي فرع لها مسألة أهل الفترة ومن في حكمهم، أهل الفترة ومن في حكمهم. وأيضا مسألة ذراري المشركين، ذراري المشركين الذين يموتون قبل سن التكليف. قال رحمه الله تعالى: أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. وهنا تم بحث مسألة أول واجب، أول واجب على العباد. ولها فروع كإيمان المقلد وتقدم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عددا طيبا من أسماء الله عز وجل وصفاته، ونقلنا طرف من كلام أهل العلم في شرح وتفسير هذه الأسماء. عندكم نسخة من هذا؟ ها؟ عندك نسخة؟ الآن بقولها معكم؟ طيب احنا نصبر لكم ان شاء الله، خدت بالك؟ وانتوا هترجعوه. هو تقريبا نفس الشرح الصوتي احد الاخوة كتبوا يعني، ماشي؟ فعلا صوروا لكم وإن شاء الله يعني هو من يوم الخميس سيكون جاهز إن شاء الله، وبعد شهر نخلي فيه اختبار شفوي، اختبار شفوي عفوا اختبار تحريري، اختبار تاخده معك تحله في البيت من إن شاء الله. خلاص بعد شهر أنا عندي اختبار إن شاء الله. هذا إن شاء الله يكون أنفع. تذكروا تأخذ اختبار إن شاء الله بعد شهر إن شاء الله تعالى. وممكن نخلي الأخ يكمل الدروس اللي نزلت بعد كده إن شاء الله. ولا تشوفوا شيء آخر أحسن؟ تاخدوه وناخد شهر فيه وبعدين اختبار تحريري كده أو اختبارين كم نموذج من الاختبارات تاخدها تحلها في البيت، تكون لأن القصد تثبيت المعلومة، يعني ليس القصد قياس المستوى، قياس المستوى هذا كله ميسر لما خلق له، القصد أنك تثبت المعلومة اختبارك من خلال اختبارات مكتوبة، يعني يكون في أصل ترجع له إن شاء الله. هي موجودة صوتية لكن كده أسهل، كده أسهل من الصوت، تقدم السرعة تروح تيجي اختبارك إن شاء الله. طيب يا ريت برضو لا تنصرفوا اليوم إلا وقد يعني ثبتتم مع بعض ما تيسر، ماشي؟ سمعوا البعض اللي تقدروا عليه، بحيث هذا اللقاء واللقاء القادم تكونوا خلصتم القسم الأول من التوحيد أبيات يعني تسمية، وأيضا كلهم يسروا لما خلق. الحفظ يشق عليك لا تشق على نفسك، لكن حاول حاول، ماشي؟ إن شاء الله تعالى تنصرفوا اليوم إلا يعني ممكن إن شاء الله تعالى نخلي القراءة بعد العشاء فقط ربع ساعة، وربع ساعة تجلسوها مع بعض سمع، اتفقنا؟ طيب نقرأ الآن في فضل السلف، في هنا نص